فاطمة يا فاطمة يا بنت التهامي افتح البوابة يا فاطمة أبوك دعاني. حبيبك دعوني احنا البوابة ونمدح نادريات ونمدح معاكم مبروك يا حجينا بين الصفا والمروة سعيد وبالسلامة مجدين ألف مبروك مبروك مبروك يا حجينا مبروك مبروك بين الصفا والمروة سعيد للامة جميل ألف مبروك مبروك مبروك يا حجينا مبروك حج الرسول مبروك يا حجينا قرطبني رمى وجيت مسرور مبروك يا حجينا ألف مبروك حج الرسول مبروك يا حجينا قرطبني رمى وجيت مسرور وانا قلبي بالنبي مشغول وانا قلبي بالنبي مشغول عفال الهادي منينا ألف مبروك مبروك مبروك يا حجينا مبروك يا حجينا مبروك مبروك مبروك يا حجينا حيك مبرور حج هنية حيك مبرورة ومرضية حيك مبرور حج هنية حيك مبرورة ومرضية وشربت من زمزم مية شربت من زمزم مية ترمي العطاشة مني ألف مبروك مبروك مبروك مبروك يا حجينا مبروك يا حجينا مبروك حج هنية مبروك يا حجينا حجة مبرورة ومرضية مبروك يا حجينا مبروك حج هنية حجة مبرورة ومرضية مبروك يا حجينا وشربت من زمزم مية شربت من زمزم مية ترمي العطشة منينا ألف مبروك مبروك مبروك مبروك يا حجينا حبي فاض وزمزم للنبي الهادي الأعظم يحكي اشرب من زمزم مرامي ومكتبي. خلوني ولا معاكم يا دوار النبي، انا نبقى دار وياكم نبقى على النبي. ده انا حبي صاد وزمزم للنبي الهادي الاعظم، انا حبي صاد وزمزم للنبي الهادي الاعظم. نفسي اشرب من زمزم ده مرامي ومصادي. توكلنا على الله ودي معانا الله وكيل. امدح طه نبينا ضامين المسلمين. بينا ديار تغالية كلامي صلاة الدين ده ذكرته لينا بالدين وباسمه الغالي معتزين واسمك محمد. كلامي رح اصلي واحكي له علي حصل لي. ثاني كلامي رح اصلي واحكي له علي حصل لي. قال لي توضى وبنصلي واسمك محمد. يا نبي يا نبي يا نبي اسمك محمد. يا نبي اسمك محمد. يا نبي اسمك محمد. يا نبي اسمك محمد. Thank you. يا حاج سلام يا حاج سلام يا حاج انا نفس البال عاد الخدمه يا حاج يا ليه ما تروح